بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 39. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. قال الله تعالى في مدح أهله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيديه، فإذا حصل بيده شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب ثلاثة: إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء، الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا، أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود، الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، فهي مرتبة الإيثار، وعكسها الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهو المرتبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا. وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطى إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقالوا: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر من ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. وقالوا له: يوما هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها، فقالت: إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فنحرها، وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير، فقال: إني لا أطعم أضياف البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة، والسماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته، وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه، ومضينا. فلما متع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي. لحقنا وقال: لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي، فأخذناه وانصرف. فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا، وهم أهل الإيثار، ليجازيهم على إيثارهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، فاعلم أنه لخير يراد بك. فصل. والجود 10 مراتب، إحداها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الثانية الجود بالرئاسة، وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رئاسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. الثالثة الجواد براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها نصبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بلومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هب لي جميع كر عينيك لم ينمي. الرابعة الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة.

العاشرة: الجود بترفيه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه، وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من جود البذل. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: إن لم أعطك مالا تجود به على الناس فجود عليهم بأموالهم، تزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإسلاف على الممسك، والله المستعان. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الإيثار تخصيص واختيار، والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها. فرق الشيخ بين الإيثار والأثرة، وجعل الإيثار اختيارا والأثرة منقسمة إلى اختيارية واضطرارية، وبالفرق بينهما يعلو معنى كلامه. فإن الإيثار هو البذل وتخصيص من تؤثره على نفسك، وهذا لا يكون إلا اختيارا. وأما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك، فهذه لا يحمد عليها المستأثر إلا إذا كانت طوعا، مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل ويدعه وأثرته طوعا فهذا حسن، وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كره. ويعني بالصحة الوجود أي توجد كرها، ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعا من المستأثر عليه. فحقيقة الإيثار بذل صاحبه وإعطاؤه، والأثرة استبداده هو بالمؤثر به فيتركه وما استبد به إما طوعا وإما كرها. فكأنك آثرته باستئثاره حيث خليت بينه وبينه ولم تنازعه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده، والأثرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة، فإنه لم يستأثر عليهم صلى الله عليه وسلم. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب ثلاث لا يجوز في الدين، مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا. وكذلك إيثارهم بكل ما يخرم على المؤثر دينه، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك بتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله من لا يستحق الإيثار، فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق، وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن. وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر بقوته ويتفرغ قلبه في طلب خلفه في طلب خلفه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويتشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر في العلم النافع، واشتغال القلب بالله، ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق الغالب عليهم. وكل سبب يعود بصلاح قلبك وحالك مع الله فلا تؤثر به أبدا، فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو محرم، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثر بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإمامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفهه عليه فيفوز به دونه. وتكلموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها،

ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو فراس رحمه الله في قوله: إلا أنه أساء كل الإساءة إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن، فقال: ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطلب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر. من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولا بد، هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب للرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تلقلقه الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين بشيئين أيضا: بصدق اللجئ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. فإلى هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيديه، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فصل. قال: الدرجة الثالثة إيثار إيثار الله. فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غيبتك عن الترك. معنى إيثار إيثار الله أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة. ثم بين الشيخ رحمه الله السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله وترك نسبته إلى نفسه، فقال: فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك، فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره. والملك في الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء، فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله، وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه، وأما من لا ملك له فأي إيثار له؟ وقوله: ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار له، بقيت عليك من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها، وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنك آثرت الحق بإيثارك، وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك، فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له دعوى أخرى هي أعظم من دعوى الملك، وهي أنك ادعيت أن لك شيئا آثرت به الله وقدمته على نفسك فيه بعد أن كان لك. وهذه الدعوى أصعب من الأولى، فإنها تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك، وتزيد عليها برؤية الإيثار به، فالأول مدع للملك مؤثر به، وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به، فإذا يجب عليك ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار، فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار، بل الله هو الذي استأثر به دونك، فإن الأثر واجبة له بإيجابه إياها لنفسه، لا بإيجاب العبد إياها له. قوله: ثم غيبتك عن الترك، يريد أنك إذا تركت هذا الشهود وهذه الرؤية بقيت عليك بقية أخرى، وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك، وهي دعوى كاذبة، إذ ليس للعبد شيء من الأمر ولا بيده فعل ولا ترك، وإنما الأمر كله لله.